خد بس هقولك المرأة رفضت اللي حرجت قد جربت والماتشين هات كافك كده من فوقك انا عايزك وموضوع جد حريقة البركان ولا خد ما تخافش حما ده مش بيقعد نفسي في جيتك حد يراد لما انت يا مرة مش هتصد لي طب تبدأ شباب انت لا شب شب مش متشاب ايدي على وشك هتسقاب امك مشهورة باسعاف عشان التعبان يركبها عشان التعبان يركبها اهلا بيك يلا هنا نوح انجلة هديك تنجلة يا حروب بيك ارض انا سيطرة خبط من ورا هديك بيترى مني هتتران اهرب ويرجع لها تتقطع سابها تسمع مع تشتيت خوجة ونطع رجو بشطة هرتلو شطة وجالها نزيل فرحتنا ولعنا من اجلك يا عريسنا عمر محمود بشري زعيمنا نفسي دي بشري العزة وحبتنا معروف برجولة عرفوش لا ده انا مطروش عطعتوش وش كل الاقصار عارفك مظبوط لكن بحدود ظبط صفع عمود علم الاعلى ايه يا مزغدة ما تتوق كده عزمك على الغدا خد ارقادة نام على بطنك وانا هرشقلك طرفي في كفتك بالرضا بهواك ياللي المرة ماسكك رجاك والغرقانة وسطنا عيناك الكف معلم ففك وانت ما حرمتك تتهاك ولا تنط من الشباك هتلاقي المرأة رمضت الحارة جاتلك أجدرة بتقول ما تشيد صدري منبش عايزة طول هكام بك كده من بقك أنا عايزك وف موضوع جاد تعبنا من تحت معاك ارتحت ونفسي في شحط يروقني جات متأخر أصلي مبطل يلا اخلعني دي عوقتي يا زميكس خد بس هقولك يا زميكس البت بتاعتك دي ليكس جاتلي كتير نعمل سوبليكس نعمل كم قالت اعمل شخش أنا قاعدة معاك شعباطة كلمة حق مرام شطشاطة اديت اربعة من الزفاطة قالتلي في لسه اتنين قالتلي في لسه اتنين طب هديك ورازيك مرة عقاية فرخة ناديك يا ما وديتك خد ده صباعي وزيد ده دراعي على كل دماغ حطيتها شغل لك وحكي الحكي لا مليون فك لاشكالك اخلع بالفل هديك كف وهنزل سف وزبط حالك يا مجالي بتحبوا اللي بيديكوا عالي ما بخصمش عيالي يا عيالي انتوا شباشب بالنسبة لي ما سمعتش عنكم مش مرضية بينا فروق وسنين ضوئية انا صاحب الكورة الارضية كله بيسلك بالحلمية وخلص انتم وخيالكم شفتوا الصبي عامل ارهابي فرحة الليل غبي بكم ضرار لم جراوي وعامل لي غدوي ندمه لبا بشايف له ابطار طب انا جيت لك هاتلي جماعتك واثبت ساعتك عدم فيه لك لحبيبتك يا خرف ستك اللي تفتك شدة فيه يا زعيم انا ما درش كنت جحيم قدك نافذ اصلي غشيم من تحت ايدي ما طلعش سليم اصلا انا قطعت لا مؤاخذة افرط مطوة وقتك غزة سن وخد غير الشقف الطزة يا زميتي ليه هزيت وانا عزة وجرت اما سيدي بشري شارع على عيسى وده خالصة يا عم عمر بشري ده شخص مهم لاجل عريسنا الفرحة دي بما تولع يا زمان احمد ايه الجرح ده مفيش بعديه من بلدنا اللي بموت فيه اي حكايه خالصة على ده مش عيب رجاله حمو خالد شاب اخوات وقلوبها جريئة. عمر الكوبيسي وحشني حقيقة، الدنيا من غيره كيبة ما بقتش تمام.